السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بعون الله تبارك وتعالى تلك السلسلة، ومع الدرس 18 نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن اسم الله المتكبر جل ثناؤه. قال الله تعالى: العزيز الجبار المتكبر، في سورة الحشر. المعنى اللغوي للمتكبر أي ذو الكبرياء، والكبر العظمة والرفعة في الشرف، والكبرياء الملك. قال تعالى حكاية عن فرعون: وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وهي أيضا التجبر والعظمة، وأصل كلمة الكبر الامتناع وقلة الانقياد. أما المعنى الشرعي باسم الله تبارك وتعالى المتكبر، فله معاني الجلال، وفيه معاني كل معاني الجلال والكمال الذي تفرد به وحده دون خلقه، فهو الذي كبر وعظم في ذاته وصفاته وأفعاله وسلطانه، فكل شيء دونه صغير وحقير، وهو سبحانه المتعظم الذي أعلى نفسه وعظمها، المتعالي عن صفات خلقه، فليس له شبيه وليس له مثيل ولا نظير. وهو تعالى المتكبر، له الملك الكامل الذي لا يزول سلطانه الدائم بدوامه، والكل فيه عبيده ومماليكه. المتكبر عن ظلم عباده، فلا يظلم أحدا من خلقه حتى لو كان من أهل كفرانه، فعدله ظاهر في سائر خلقه. وهو المتكبر على عتاة خلقه وجبابرتهم، إذا عتوا وتجبروا ونازعوه في عظمته فيقصمهم. وهو سبحانه المتعالي عن كل نقص وعيب، المتعظم عن جميع ما لا يليق بكبريائه ومجده وجلاله. وهو العظيم النافذ أمره على كل العبيد، فلا يجري في ملكه إلا ما يريد. له الحجة البالغة والسطوة الدامغة. وهو أيضا المتكبر جل ثناؤه عن كل سوء وشر وسيئات، فلا يصدر منه إلا الآلاء والخيرات. وهو سبحانه المتكبر العالي فوق خلقه بكل أنواع العلو، في الذات وفي الغلبة وفي القهر وفي الصفات. وهو المنيع البليغ الكبرياء والعظمة، الذي ليس بكبريائه نهاية ولا لعظمته غاية. وهو المتكبر في ربوبيته، فليس له شريك في ملكه، والمتكبر في ألوهيته، فلا يقبل أن يعبد غيره. وهو المستحق لكل تكبير وتعظيم وإجلال من عباده بكل أنواعه. فاسم المتكبر يدل على علو قدر الله تبارك وتعالى المستحق له، وكماله علوا وكمالا لا يتناهى. ولهذا دخلت فيه التاء، وسماها من فهم معناها تاء الاختصاص، لأن هذا المعنى يختص به تعالى وحده، وهي في حق غيره تكلف، فهو يتضمن جميع صفات الكمال والجلال التي تنال من بعد الغاية وعدم النهاية. فهو الذي تاهت الألباب في جلاله وكبر عن التصور صفاته. ومن جلال هذا الاسم العظيم أنه جامع لأعظم أصلين في توحيد الأسماء والصفات، فإن هذا التوحيد الجليل يقوم على ركنين عظيمين، هما إثبات كل صفات الكمال لله تعالى، ونفي كل النقائص التي تنافي صفات كماله جل وعلا. ولهذا فإن هذا الاسم وما تضمنه من وصف الكبرياء من خصائص الله تبارك وتعالى تعالى التي لا تنبغي إلا له، كما قال تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، وفي لفظ: فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم وهو وأبو داود بإسناد صحيح. أما المخلوق فإن التكبر نقص وعيب وذنب في حقه، لأنه فقير ومحتاج لغيره لا يقوم بنفسه. والثمرات من هذا الاسم الجليل، إن هذا الاسم يورث المؤمن التواضع والإخبات لجلال الله تعالى والتواضع لعباد الله جل وعلا. فإن من نازع كبرياء الله فإن مآله النار وبئس المآل. قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وجاء في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي بسند صحيح. ومع اسم الله المؤمن عز وجل أثبت الله عز وجل هذا الاسم لنفسه في القرآن الكريم في سورة الحشر، فقال: السلام المؤمن المهيمن. فالمعنى اللغوي للمؤمن فله معنيان: الأول التصديق والثقة، والثاني الأمان الذي هو ضد الإخافة. دل هذا الاسم الجليل المؤمن على معاني كثيرة، معاني كمال كثيرة وجليلة ينبغي للعبد أن يتأملها ويفهم مدلولاتها ويعمل بمقتضاها. أما المعنى الشرعي لاسم الله تبارك وتعالى المؤمن فهو المؤمن الذي أمن كل الخليقة من ظلمه وجوره في الأولى والعقبة، فأمن أولياءه سبحانه وتعالى، أمن كل الخليقة من ظلمه وجوره، فأمن أولياءه من ظلمه فلا ينقص من حسناتهم شيئا، ولا يبطل ما عملوا من الصالحات شيئا، وأمن أعداءه أيضا من جوره فلا يزيد على ما اجترحوا من السيئات مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك، وأمن من عذابه من لا يستحقه، وأمن من آمن به من عقابه وبطشه. وهو تبارك وتعالى الذي آمن بقوله أنه الحق، وهو سبحانه الذي يصدق العباد وعده ووعيده، وذلك في الدنيا بكل ما يخبر عنه من أمور الغيب عن طريق وحيه، وفي الآخرة أيضا، وهو مصدق المؤمنين بكل ما وعدهم، مصدق المؤمنين بكل ما وعدهم من الثواب، ومصدق الكافرين ما وعدهم من العقاب. وهو تعالى يؤمن الخائفين فينشر الأمانة والاطمئنان لمن شاء من الأنام، كما قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأخص من ذلك أنه يؤمن أولياءه وعباده المؤمنين، ف يهب لهم الاطمئنان في قلوبهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي القتال وعند الشدائد والمحن بما ينزل عليهم من الأسباب التي تؤمنهم، كما جاء في سورة الأنفال في قوله: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أما عند الموت وعند الاحتضار فنزول الملائكة الموت بالبشارة، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما في البرزخ فعند رؤية الملكين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أجلس الرجل إذا أجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، يعني شدة الفزع الذي يذهب بالقلب. وفي الآخرة أيضا يؤمنهم عند الفزع الأكبر، كما قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وعلى قدر الإيمان يكون الأمان. فقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهو سبحانه الذي يصدق ظنون عباده، ظنون عباده المؤمنين، ولا يخيب آمالهم. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي يؤمن المظلوم من الظالم فيجيره وينصره عليه، وهو المصدق لرسله وأنبيائه بأمرين: بما ينزل عليهم من الآيات والبينات والمعجزات الباهرات التي تدل على صدقهم، وأيضا هو الذي يصدق الصادقين من أتباعهم بما يقيم لهم من شواهد صدقهم من الكرامات الساطعات. وجلال اسم المؤمن أنه سبحانه وتعالى يصدق نفسه بتوحيده وشهادته لنفسه بالوحدانية وانفراده بالعبودية، وبما أثنى على نفسه بما له من الكمال والصفات العلية. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم وهو رب العالمين على أجل المشهود، وهو توحيد الله تعالى وقيامه بالقسط يعني بالعدل. وهذا المعنى هو أجل المعاني في اسم المؤمن. ومن جلاله أنه لما كان الإيمان صفته واسم المؤمن لم يعصه إلا أحب الخلق إليه، فثمرات هذا الاسم الكريم إن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى متصف بالأمان لعباده وتصديق أنبيائه ورسله وأوليائه، فلا ريب أنه يثق بوعد ربه تعالى وأمانه له من كل خوف، فيكون ربه المؤمن هو ملجأه ومعاذه عند المحن والشدائد والمصائب والنقم أيضا. وينبغي للمؤمن أن يؤمن المؤمنين شره وغوائله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه ابن ماجه والنسائي بسند صحيح. وأولى الناس بذلك الجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث في صحيح البخاري. ومع اسم الله عز وجل البر تبارك وتعالى أثبت هذا الاسم لنفسه في سورة الطور، فقال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أما المعنى اللغوي فالبر أي هو التوسع في فعل الخيرات والإحسان، وسميت برية لاتساعها، يعني الأرض الواسعة والصحراء سميت برية لاتساعها، ويطلق أيضا على الصدق. فالبر أو البر يطلق على الصدق، يقال برت يمين أي صدقت. والبر أو البر كذلك البر أي العطوف الرحيم، ومن معاني البر أي اللطيف، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو البر الذي لا أبر منه، الكثير الإحسان الذي عم إحسانه وبره وخيره جميع أهل السماوات والأرض في كل اللحظات، من أصناف البر الظاهرة والباطنة. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهو تعالى الصادق في وعده ووعيده وخبره وقوله أيضا في الدنيا وفي الآخرة. فكل ما وعد به سبحانه وتعالى آت لا محالة، وهو سبحانه العطوف على عباده، الرحيم الرفيق بهم، المصلح لأحوالهم وشؤونهم الدنيوية والشرعية. ومن كمال بره تعالى أنه يبر بالمحسن في مضاعفة الثواب له، والبر البر بالمسيء أو البر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه، وهو البر اللطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، يعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، يجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها، وهو البر بأوليائه حيث خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، ويدفع عنهم جميع أنواع الشرور والسيئات والمهمات، وتتجلى سعة بره ما أعده لأوليائه في دار خلده يتنعمون بجواره في بحبوحة داره، يقولون وهم فيها فاكهون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. واقترن اسم الله تبارك وتعالى البر بالرحيم كما سبق، فالبر هو المحسن الرفيق المتفضل، وهذه الصفات من مجيبات رحمته الخاصة بعباده المؤمنين. فبر الله تبارك وتعالى وإنعامه أثر من آثار رحمته الواسعة التي غمرت الوجود وتقلب فيها كل موجود، وعن طريق تلك المنن الجزيلة وذلك الإحسان العميم عرف العباد أن ربهم رحيم جل وعلا. والبر من جلاله، فإن بره سبحانه وتعالى أنه مع كمال غناه عن عبده وكمال فقر العبد إليه أنه يبر به في ستره حال ارتكابه المعصية، مع كمال رؤيته تعالى له، ولو شاء الله عز وجل لفضحه بين خلقه فحذروه، بل يدر سبحانه وتعالى عليه من إحسانه وإنعامه وإمهاله. فالثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم أنه ينبغي للعبد أن يتعبد بمقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته، ومن ذلك اسم البر من جميع أنواعه. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأن يضر من أوجب عليه تعالى بره، وهما الوالدان، ويكون في حياتهما بحسن صحبتهما. قال تعالى: وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبعد مماتهما أيضا يبرهما بالدعاء وصلة أحبابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، يعني أقاربه، رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.